Jeff Simpson. مونديال اللي سمعني وانا ابو المرجان خلاص ولا خلاص. سمير الزاوي قال لي عرب من الصنام قال لي المونديال ادخل. Damn it.